من حديث أبي هريرة، كذلك رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو حديث متواتر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. نقف بقى، نقف، حقنا نقف. حضرتك مش إبراهيم ده نبي؟ نبي ورسول. خد بالك، لأن الأنبياء غير الرسل، ليس كل نبي رسول، ولكن كل رسول نبي. الله ينور عليك. احنا قلنا اللي كان قاعد معانا اول امبارح، بس مش عايز حد يجاوبنا من الناس اللي هي، كم رسول ربنا ارسله؟ كم رسول؟ لا لا، كم رسول؟ كم؟ لا ده النبي 124,000 نبي. كم رسول؟ 315. انت قلت كم يا مولانا؟ لا، الشيخ محمد يكسب الناس. خد يا شيخ محمد، 315 رسول يا جماعة، وكم نبي؟ 124,000 نبي. ايه الفرق بين الرسول والنبي يا جماعة؟ حد يقدر يقول لي؟ الرسول اللي انزل عليه الرسالة، النبي اللي يتبع الرسول. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، انت من حقك تاخد السؤال. شجرة راشد. شجرة سواد. الرسول يا جماعة، خلاص خلصت، نخش في الدرس على طول. الرسول يا جماعة، الرسول الذي أرسل برسالة من السماء. إيه الفرق بين الرسول والنبي؟ النبي بقى اللي بيجي بعد الرسول بيتبع شريعة مين؟ بيتبع شريعة الرسول اللي قبل منه. يعني مثلا سيدنا موسى ده إيه؟ رسول. جه بعد منه داود وسليمان وزكريا ويحيى، دول أنبياء ولا رسل؟ أنبياء. فلما يجي سيدنا داود بعد موسى يتبع شريعة مين؟ موسى، آخر رسول، تبع شريعة آخر رسول. جه بعد داود سليمان يتبع شريعة مين؟ موسى، لأن ده آخر رسول. جه بعد موسى، جه بعد يحيى ذو الكفل يتبع شريعة مين؟ موسى. جه بعد ذو الكفل يونس يتبع شريعة مين؟ موسى. بعد كده جه زكريا، مين؟ موسى. بعد كده جه يحيى، مين؟ موسى. بعد كده جه عيسى، مين؟ لا، عيسى، لأن عيسى رسول. فأول ما يجي بقى رسول بعد الأنبياء دي، يجي الرسول بإيه؟ بتشريع جديد، برسالة جديدة. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لك لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. هو ينفع نبي يكذب؟ صلى على الرسول واسمع مني الكلام ده، لأن مفيش حد هيقوله لك تاني. خلاص، مفيش حد يقول لك الكلام ده تاني. احنا عندنا الأنبياء معصومون ولا مش معصومون؟ معصومون. الأنبياء معصومون، بس معصومون من إيه؟ خد كلام أهل العلم جميعاً، جايب لك إجماع العلماء النهارده. في 3 حاجات عندنا يا جماعة، في ما يبلغون عن الله، أدي واحد، وفي الكبائر وفي الصغائر. فاتفق أهل العلم جميعاً أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل. لما يجي لك نبي صلى الله عليه وسلم زي النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف ان هو معصوم فيما يبلغ عن ربه، لا ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. يبقى اي حاجه هيبلغها عن ربنا، زي كده عندنا حديث في البخاري، النبي عدى على جماعه بيلقحوا النخل في بعضه، صلوا عليه، بيلقحوا النخل في بعض، فقال ما هذا؟ قالوا يلقحون حتى ايه؟ يشقص، يعني ينبت ويزرع ويطلع كتير. فقال ما أرى ذلك يغني شيئا. ده اجتهاد من النبي يا جماعة، ما فيهوش وحي. النبي اجتهاد دنيوي، ما فيهوش تبليغ عن الله، ده اجتهاد من عنده هو. صليت عليه صلى الله عليه وسلم. فرح الناس، أدام النبي قال، فالناس ايه؟ ما بطلت تلقح، فالنخل باظ. فبعد ما النخل باظ، راح قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الناس اللي عمل كذا كذا كذا. قال إنما أنا اجتهدت اجتهادا، بقول للصحابة، فلا تؤاخذوني بما اجتهدت فيه، ولكن إذا بلغتكم عن الله شيئا فصدقوني، فإني لا أكذب على الله. واخد بالك من النقطة دي؟ هم المعصومون فين؟ فيما يبلغون عن الله عز وجل، ده رقم واحد. رقم اثنين الكبائر، هم المعصومين كلهم من الكبائر، إجماع أهل العلم كلهم. ثالث حاجة إيه عندنا؟ الصغائر. أجمع أكثر أهل العلم يعني نسبة كده تعدل 95% إن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. اتفرقتوا بين الثلاثة يا جماعة؟ الأنبياء استدلوا كده على إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وعصى آدم ربه فغوى. وآدم ده نبي ولا مش نبي؟ نبي. سئل في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: آدم نبي؟ قال: ويحك، إنه نبي مكلم. ده نبي مكلم، ربنا كلمه، إنه نبي. ومع ذلك ربنا ذكر في القرآن هو إيه؟ عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال لك مع كلهم هم مش معصومين من الصغائر، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقرهم على الصغائر كمان. يعني حتى لو واحد فيهم عمل صغيرة يقوم ربنا يوحي إليه فورا: أنت عملت حاجة غلط، صلح وتوب. يصلح وتوب. لما جم الاثنين نطوا السور على سيدنا داود، ها الاثنين نطوا السور، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. بعض المفسرين بيقول لك النعجة هنا يعني الزوجة، هو ليه 99 زوجة، وكان طبعا زي ما قلنا قبل النبي كان الأزواج كتير، كان ممكن يتجوز كتير جدا، ها زي ما كده سيدنا سليمان في صحيح البخاري يقول لك: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. هعدي النهاردة على 100 واحدة من زوجاتي، مش عليهم كلهم، مش هيعدي عليهم كلهم، هيختار 100 بس منهم، هم من الله أعلم كام بقى، هيعدي على 100. قول لي النبي يقدر يعدي يجامع 100 واحدة في اليوم؟ آه النبي يقدر يجامع 100 واحدة في اليوم. سئل أنس بن مالك لما قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس، قال: كان يطوف على نسائه 9 في الليلة الواحدة بغسل واحد، بين كل واحدة وضوء ويغتسل غسل واحد. فقيل لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا، في رواية 30 رجلا. فهو هو سيدنا سليمان بيقول لك هطوف على 100 بس من نسائه، هيطوف على 100 تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تأتي إلا امرأة بشطر صبي، عشان بس ما قالش إن شاء الله، فتأتي إلا امرأة بشطر صبي صلت على رسول صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء معصومون، قلنا معصومون يا جماعة من الكبائر، ومعصومين من إيه؟ فيما يبلغون عن الله عز وجل. لكن قلنا في الصغائر مش معصومين في الصغائر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم فورا. نرجع لقصة سيدنا داود، نزلوا عليه اثنين، وأنا لي 99 نعجة وهو لي نعجة واحدة، قال لي هات النعجة بتاعتك أحطها على 99 يبقوا بتعطي 100. وقال: أكفليها وعزني في الخطاب. سيدنا داود قبل ما يسمع من الثاني راح حاكم على طول، وده غلط. قبل ما يسمع من الطرف الثاني قال له ايه: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ثم قال الله عز وجل: فظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. استغفر ربنا من الخطا ده، يبقى اخطا ولا ما اخطاش؟ اخطا. ربنا اقره لا ما اقروش على طول، يقوم قايل له على طول انت اخطات توب يتوب. واستغفر ربه وخر راكعا واناب. سيدنا نوح سال ما ليس له به علم، وده غلط في حق الانبياء، فانك انت نبي تسال ما ليس لك به علم غلط. قال: ربي ان ابني، اعمله صامت يا شيخ محمد او اقفله خالص او اعمله طيران او ارميه بره المسجد. قال: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هات بالك ده خطأ ولا مش خطأ؟ يقوم على طول هو فورا يعمل إيه؟ رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر ربنا ولا ما استغفرش؟ ساعة سيدنا موسى لما قتل الرجل القبطي، وطبعا قتله القبطي قول لي قتل من الكبائر مش من الصغائر، قال لك اقول لك لا دي صغائر، لان قتل الخطا صغيره، لكن ايه هو الكبير؟ قتل العمد. الله ينور عليك، قتل العمد يا جماعه هو اللي كبيره. لكن واحد سايق عربيه فجاه طلع قدامه طفل صغير معدي راح شايطه، الواد مات. الراجل ده ارتكب كبيره من الكبائر؟ لا طبعا الراجل ما ارتكبش. سيدنا موسى بيزقه كده بايده، ايه اللي حصل؟ مات. ما يقصدش ان هو يموت، مات. دي مش كبيره من الكبائر، ده رقم واحد. رقم اتنين، سيدنا موسى كان لسه اصلا لم يوحى اليه، لسه ما بقاش رسول ولا كلم ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك شوف هو قبل الرساله اهو، يعني عمل زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرساله بيحولوا ال شاب احمق ده بيسموه قتل شبه العمد. انا تكلمت في حديث النسعه لو تفتكر يا شيخنا، كنت معانا في حديث النسعه، في حديث النسعه كده، بس يا ريتنا كنا سجلنا الحديث ده والله. في حديث النسعه وهنقوله هنا ان شاء الله، الرجل ضربه بالفأس على قرنه فمات. في روايه بره صحيح مسلم قال يا رسول الله ما قصدت قتله، ما كنتش قاصد ان انا اقتله والله. فالعلماء قال لك اللي يخبط واحد خبطه فيها موت وهو مش قاصد يموته يتحاكم حكم العمد، زي بالظبط الراجل اللي سايق بسرعه شديده جدا بمكنه وجوه المناطق السكنيه وطاير او سايق عربيه وفتح العربيه على الرابع وفي مناطق سكنيه، فلو موت طفل يتحاسب حكم العمد. ليه حضرتك؟ لان انت بنسبه 99% هتموت حد. لما تبقى ماسك حديده في ايدك او شومه وتضرب واحد على ام راسك كده ضربه جامده جدا كده وتقول له ما كنتش قاصد اقتله، لا انت تتحاكم حكم العمد، لان اسمه قتل شبه العمد. تتحاكم حكم العمد ليه؟ لان انت دي ضربه موت ما فيهاش حق. واحد ماسك مطوه راح غازز واحد في قلبه من جوه وغزها غزه غشامه كده وقال لك انا ما كنتش والله قصد اقتله، لا تتحاسب حكم العمد. خدت بالك؟ فعند العلماء القتل ثلاثه، عمد شبه عمد وخطا. قتل سيدنا موسى للراجل كان ايه؟ احنا بنقول زي النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنسعد بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اه والله نسعد بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا بيحولوا حجر الكعبه وهو الوحيد اللي شرع عليهم كانوا بيتخانقوا مع بعض مين يشيل الحجر يحطه في الكعبه، فقال لهم هاتوا ثياب وخلوا الحجر في النص وكله يشيل الثياب، فهو كان شايله هو من النص صلى الله عليه وسلم وحجر الكعبه حطوه كلهم. بعد كده قعدوا يبنوا الكعبه. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فكان ينقل معهم الحجاره، استغفر الله، ده حديث جابر بن عبد الله، قال جابر كان النبي ينقل معهم الحجاره الى الكعبه، فقال له العباس عمه، بص بقى عمه بيقول له عمه واخوه في الرضاعه يا جماعه، ده عمه واخوه في الرضاعه، قال له يا ابن اخي هلا وضعت ازارك على منكبيك دون الحجاره؟ الازار ده يا جماعه النص اللي بتلبس من تحت، لان عارف انت الازار والرداء ده كان لبسهم عباره عن ازار ورداء، شفت لبس الحج اللي احنا بنلبسه في الحج والعمره الاحرام ده بيبقى حته تحت وحته فوق، هو ده كان لبسهم. فبيقول له اخلع الحته اللي تحت دي، بدل ما انت بتشيل الحجاره على كتفك، كتفك اتظلط من كتر الحجاره، عمال تشيل الكتف هنا كتف النبي اتعور صلى الله عليه وسلم. فقال له هات الازار ده وحطه ايه على منكبيك دون الحجاره، يعني تحت الحجاره. ففعل، خلع ازاره، فاول ما خلع ازاره اغشي عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا. صلوا عليه. لا ربنا ما يقرش على دي حتى قبل الرساله، حتى ايه؟ حتى قبل الرساله. صليتوا عليه. المهم سيدنا موسى ضرب الراجل قتل، فقال ايه بقى؟ شوف الكلام بتاع الانبياء، قال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. ما قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. فالانبياء غير معصومين من هذه الصغائر، ده كلام اكثر اهل العلم. واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه الامام مسلم في صحيحه والبخاري ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم فرفعت اليه الذراع وكانت تعجبه، ذراع الكتف الشادي كانت تعجبه جدا، احسن حته كان بياكلها النبي هي الكتف الشادي. رفعت اليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسه ثم قال انا سيد الناس يوم القيامه. تدرون مما ذاك؟ قالوا مما ذاك يا رسول الله؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يتحملون، فيقولون ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ويقول بعض الناس لبعض ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ عفوا يا جماعة، يوم الحشر الناس أضل عفوا العافية، يا رب اجمعنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظل، وأنا أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأرجو بهذا الحب أن يجمعني الله عز وجل بكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل، إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فأنا أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله. فعرق حتى قال أبو هريرة قال رسول الله يعرق الناس يوم القيامة حتى يبلغ عرقهم في الأرض 70 ذراعا. تخيل 70 ذراع، الذراع ده يا جماعة من هنا لهنا، العرق يبلغ تحت في الأرض 70 ذراعا تحت الأرض، ويلجمهم حتى يبلغ أذنهم، بيعوموا في العرق، الشمس دانت من الرؤوس، خدت بالك عرق الناس عايمة في العرق. فقال بعضهم ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تروا ما قد بلغنا؟ ألا تنظروا من يشفع لكم عند ربكم؟ فقالوا اذهبوا إلى أبيكم آدم. فذهبوا إليه قالوا يا آدم إنك أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا، يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ قال إني كانت لي دعوة دعوتها على قومي، وإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم، يا إبراهيم أنت خليل الله من أهل الأرض ونبيه ورسوله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى يقول مثل ذلك، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. يأتون عيسى ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون محمدا، النبي بيقول على نفسه يأتون محمدا، ها ركز معايا، النبي بيقول على نفسه يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا محمد إنك خاتم الأنبياء والمرسلين، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فقال فأقول أنا لها أنا لها، فآتي تحت العرش فأسجد، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقول لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقول الله عز وجل في رواية إنا لا نخزيك في أمتك، وفي رواية أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب، من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. قال النبي والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، ده حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحه، بيثبت إن الأنبياء وقعوا في هذه الصغائر، وكل نبي تعلل بهذه الصغيرة التي فعلها. فلما تسمع كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات فلا تستعجب، فهذه من ضمن الصغائر التي ارتكبها إبراهيم عليه السلام. ولتسمع إذن ما هي الثلاث كذبات أصلا. لما النبي قالها قال لك إيه؟ سنتين منهن في ذات الله، اتنين منهم فين؟ كذب في ذات الله. وده أصلا كذب في ذات الله، أصلا أنت مأجور عليه. أنت مأجور عليه ولا مش مأجور عليه؟ يعني أنت مثلا لو جيت تصلح بين اتنين وهتكذب، قول مثلا فلان والله بيقول عليك كلام طيب، ده يا اخي مش عارف يعيش من غيرك، ده انت بالنسبه له يعني زي امه زي ابوه، خدت بالك؟ وتروح وهو ما قالش كده اصلا، وتروح للتاني تقول له يعني مش عارف اقول لك الراجل قاعد في كرب من ساعه ما انت خصمته ومش مصدق نفسه والكلام ده. يعني الراجل ده مأجور ولا مش مأجور؟ مأجور رغم انه هو كذب، لان كذب فين؟ كذب اصلاح ذات البين اسمه كذب في ذات الله. كذب في ذات ايه الكذبه الاولانيه؟ ان هو قال اني سقيم، ان الجماعه رايحين العيد بتاعهم عيد المشركين، والعيد ده هو عيد الاصنام يعني، وقالوا له تعالى معانا يا ابراهيم، قال لهم اني سقيم. والعلماء بيقول لك اني سقيم، حتى اني سقيم اللي قالها دي تعريض مش كذب، مش في فرق ما بين التعريض والكذب. قال النبي صلوا عليه، نفسي اقول قال النبي من نفسكم كده صلوا من غير ما نقول صلوا عليه، صلى الله عليه وآله وسلم، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لمندوحة عن الكذب، يعني حضرتك لما تتزني قوي عرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي هو وسيدنا أبو بكر الصديق، والكفار قريش هو مهاجر رصدين وعايزين، ففي واحد سأل النبي ممن أنتم عشان خاطر إيه يعرف إن كنت أنتوا هاخد فيكم المئة ناقة هدية، أسلمك واخد فيكم 100 ناقة هدية، لو مش انتوا خلاص معيش. فقال من ماء. من ايه؟ من ماء. هو عايز يقول له انت من قبيلة ايه؟ فالنبي قال له من ماء، يقصد من ماء، احنا خلقنا من ماء مهين، صح ولا لا؟ النبي يقصد خلقنا من ماء مهين، وعايز يضلله هو عن المعنى اللي هو عايز يوصله. فدي اسمها تعريض ما اسمهاش كذب، احنا فعلا من ماء. فيجي يسأله من هذا الذي معك؟ ما رضيش اقول له ابو بكر الصديق، قال له هذا هاد يهديني الطريق. هذا ايه؟ هاد يهديني الطريق، واحد بيجي معايا. وكم كلمه هاد يهديني الطريق دي معناها عندهم ان هو خريت، ان هو ايه؟ خريت. يعني ايه خريت؟ الطريق يعني عارف الصحراء. ها؟ الصحراء. خريت يعني راجل عارف الخرائط. خريت يعني ايه؟ عارف الخرائط، عارف الطرق يعني. عارف لو معايا جايزه ثانيه يا شيخ احمد انا كنت اديتها لك، بس معيش ثاني. صلى على الرسول. فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب. لما الإمام أحمد جاله واحد مديون، الإمام أحمد بن حنبل، ودخل عنده أدركني يا إمام، الراجل طالبني وعايزني، وأنا والله أنا معايا فلوس. فراح دخل على الإمام، والإمام قال له إيه؟ استخبى هنا. فجي صاحبك راح مخبط، قالوا له أما سأل بره يعني الراجل يمشي أنهي اتجاه؟ قالوا له ماشي ناحية اتجاه بيت الإمام أحمد. فراح خبط على الإمام أحمد، قال له فلان الفلاني هنا. قال له من وراء الباب، قال له هنا؟ ما يفعل هنا؟ هنا بيعمل ايه هنا؟ وعمل كده على ايده. فالراجل فهم ان هو ايه؟ ان هو مش هنا. فالامام ما كدبش، وفي نفس الوقت ما قالوش الصح. فان في المعاريض، فالعلماء يقول لك سيدنا ابراهيم اصلا ما كدبش، لما قال لهم اني سقيم عايز يقول لهم انا نفسيا مش قادر منكم. واحد احنا عندنا علم الحديث في علم دلوقتي علم النفس ومرض النفس. طبعا سيدنا ابراهيم ما كانش مريض مرض نفسي يعني، لكن ده يعني عايز اوصل لك المعنى بالتقريب يعني. خدت بالك انت واحد لما الواحد يتعب نفسيا انت يقعد في البيت ويمرض. خدت بالك انت تعبان نفسيا من الناس اللي حواليك. قال لهم اني سقيم ومش ايه الكذبه الثانيه؟ لما راح كسر الاصنام كلها، وبعد ما كسرها كلها ساب واحد فيهم كبير، اكبر واحد فيهم، وعلق الفاس على راسه وسب. ودخلوا بعد العيد بتاعهم، لما دخلوا على البتاع بتاع في، بص هو ايه زي يعني اسمه هنجر ولا اسمه بتاع اللي في الجيش ده، بس اسمه ايه بتاع طويل كده اسمه هنجر، عارف الهنجر ده الطويل، والاصنام على اليمين وعلى الشمال، والكبير ده في النص، خدت بالك انت؟ فدخل كسرهم كلهم وساب الكبير وساب الفاس عليه. فاول ما دخلوا لقوا المنظر اتصدموا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. شوف التكلف، وشوف لغاية النهاردة في ناس بتقول لك كده، يطلع ابراهيم عيسى في التلفزيون وبيعلق على الراجل اللي ماسك مصحف في الصيدليه. شوف الراجل اللي ماسك مصحف في الصيدليه ده ماسك مصحف، ها زي احمد موسى بالظبط. احمد موسى بيقول لك ابو تريكه ارهابي ليه يا جماعه؟ احمد موسى بيعلم بيقول لك ارهابي عشان خاطر ما على طول ماسك المصحف في ايده. الله اكبر، بقى اللي ماسك المصحف في ايده بقى ارهابي؟ انت واخد بالك من الكلام؟ ارهابي عشان خاطر ايه؟ ماسك المصحف في ايده. نفس اللي قاله ابراهيم دخلت عليه بدل ما يمسك مرجع من مراجع الطب والصيدله ماسك مصحف بيقرا فيه. مفيش تعليق يا جماعه، واخد بالك؟ مفيش تعليق على هؤلاء العلمانيين. نفس الكلام متقال في زماننا ده والله العظيم. هو هناك اول ما دخل كسر الاصنام، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. يا راجل بقى اللي كسر الاصنام من الظالمين؟ امال انت ايه؟ امال انت ايه؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فتى يا جماعه، فتى كده يعني ممكن يكون قد همام، اكبر من همام بسنة، يعني عنده مثلا في حدود 15 سنه 13 14. فتى وشايل هم الدين، ها فتى وشايل هم الدين. احنا دلوقتي الفتيان بتاعتنا اخرهم السايبر، اخرهم السايبر والعب مش عارف ايه واروح فين بابجي. نعوذ بالله من بابجي، اللهم انا نعوذ بك من بابجي. فلك بابجي ومش عارف ويلعب ايه. ده الفتى الفتيان في زماننا عنده 21 سنه ويقول لك عليه ده لسه عيل صغير. يا راجل 21 سنه لسه عيل صغير؟ امال اللي فتح سيدنا اسامه بن زيد لما غزا بالنبي، غزا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، جيش يا جماعه كان فيه ابو بكر وعمر وهو عنده 19 سنه، قال والله انه لها لخليق انه من صالحيكم فاني اوصيكم به. النبي بيتكلم عليه الحب ابن الحب، ما كانش بيحب حد قد ما كان بيحب اسامه. لذلك لما سرقت المراه المخزوميه قالوا لا يجرؤ ان يكلمه فيه احد الا اسامه، ما حدش يجرأ يتكلم الا اسامه، احب واحد اليه، وصى به في احاديث كثيره جدا اسامه بن زيد. فتى يقال له ابراهيم هو اللي كان بيتكلم عليهم كثير. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. ثم قالوا له اانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بالله عليك دي كذبة، بالله عليك دي كذبة. لما أنت مثلا أنا وأنت بس اللي في المسجد، خلاص أنا همثلك مثال بس تقريب، والمسجد مقفول علينا البابين دول مقفولين وأنا وأنت بس، وأنا واقف أو أنت واقف، بلاش أنا واقف قدام، لا أنت اللي واقف قدام، وأنا جيت ضربتك على قفاك خلاص، فأنت لفيت وقلت لي مين اللي ضربني؟ ها فحط لك الباب ده اللي ضربك، دي تعد كذبه؟ دي تعد كذبه؟ مفيش حد غيرك غير انا وانت بس يا ابني اللي في المسجد. هل يعقل ان الباب يضربك؟ لا، هو عايز يوصل لهم ان دول حجاره لا بتنطق ولا بتسمع ولا بتفهم. اللي ضربهم كلهم هو الصنم ده. انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. اوعى تفكر، بعض الطيبين أنا قلتها قبل كده وهقولها تاني، بيفكر إن في قصة سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إن هو بقى فلما رأى الكوكب الأول رأى إيه هو؟ لا قبل القمر إيه؟ لا قبل القمر والشمس يا جماعه. لما رأى القمر بازغا. لا مش في حاجه قبل القمر والله، لا مش انا حافظ الصوره اصلا. ها كوكبا، فلما راى كوكبا قال ايه؟ قال هذا ربي. واحد الناس يقول لك ابراهيم الاول ما كانش يعرف ربنا، هو استدل على ربنا بالعقل. عايز اشتمك بس مش عايز اللي قلت كده، لان انت بتتكلم على الله بدون علم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بص التدريج في كبائر الذنوب، ها حرم الفواحش تحت خالص، فوق منها ها الاسم والبغي بغير الحق، فوق منها ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. رقم ثلاثة الكبيرة قوي بقى اللي هي اكبر من الشرك، تخيل اللي جاية دي اكبر من الشرك بالله. الحسنة الوحيدة التي تمحو، السيئة الوحيدة التي تمحو كل الحسنات، في اكبر منها؟ اه. ايه هي؟ ان تقول على الله ما لا تعلم، اللي انت تفسر ايه في القرآن بدماغك. يقول لك سيدنا ابراهيم قال الكلام ده ان هو كان بيكتشف ربنا، عرف ربنا بالعقل. لا يا حبيبي، الرسل ما عرفوش ربنا بالعقل، ولما يجي حد يسألك يقول لك ربنا عرفوه بايه، اوعى تقول له بالعقل. كلمة بالعقل دي كلمة غلط، معلش يعني انت اذكى ولا اللي طلع القمر؟ جاوبني بالله عليك، مين اذكى فيكم؟ صراحة قول لي الصراحة، انت اذكى ولا هو اللي طلع القمر ولا اللي اخترع الموتور الطيارة وموتور السيارة؟ هو اذكى منك بكتير بكتير. ولم يستدل على الله، بيعبد فار، بيعبد بقرة، ويقعد هو اللي طلع القمر ده بيقعد تحت البقرة وتتبول عليه وياخد البركة بتاعتها. معلش هو عقله بقى احسن من عقلك انت، استدل على الله بعقله؟ لا، لم يستدل على الله بعقله. انما لما تقول لك انت عرفت ربنا ازاي، قول له عرفت ربنا بالرسل. عرفت ربنا بايه؟ هو لولا النبي صلى الله عليه وسلم انت كنت عرفت ربنا؟ ما تصلوا عليه، كلنا كده في ميزان حسناته هو. انت لولا هو كنت عرفت ربنا؟ معلش يعني انا اسف، بعيد قوي بعيد قوي، خدت بالك؟ فسيدنا ابراهيم يقول لك، قال لك لما راى كوكبا قال هذا ربي، كانش يعرف ربنا. يا حبيبي ده سيدنا ابراهيم كانه بيعلم صبيان صغيرين، بس ايه البيان على مين دخل الجيش يا جماعه؟ حد دخل الجيش هنا؟ البيان على المعلم. الله ينور عليك يا عم جابر، مش عارف انت حرمني من رؤيتك ليه يا عم جابر، ما تخليك في وشي كده. ها بيان على المعلم ان انا هعمل، وانتوا كصبيان صغيرين مع ضرب المثال هتفهموا. فهو عايز يضرب لهم مثال عملي، مثال ايه؟ عملي. يلا يا جماعه، ده في كوكب اهو، ايه رايكم احنا هنعبد الكوكب ده؟ هو فاهم ان ربنا الله، بس يلا نعمل مثال عشان ايه؟ عشان يفوقوا. بعد ما الكوكب غاب قال لهم ايه؟ قفل الكوكب، قال اني لا احب القافلين. يضرب لهم مثال ان مفيش ربنا بيقفل، مفيش ربنا يغيب، ما ربنا ما ينفعش يغيب. ينفع ربنا يغيب؟ ما ينفعش ربنا يغيب. فيقول لهم كده بضرب المثال، ده قفل يعني غاب، وربنا ما ينفعش يغيب. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. تعالوا بقى اهو اهو ربنا اهو ربنا اهو تمام. فلما قفل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. لا مش قال كده، قال ايه؟ قال ايه؟ فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. قال ايه؟ لأكونن من القوم الضالين. جي أول ما خلاص بقى ما ينفعش ربنا يغيب، دخل على الشمس وهم معاه. الشمس ده هو الإله، ده أكبر من القمر. بس بيتكلم عن، كانوا بيتكلم عن صغيرة، كانوا بيتكلم عن صغيرة. ده الشمس أكبر من القمر، أنا هعبد الشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر، اللي خلق بقى الشمس واللي خلق القمر واللي خلق الكوكب أنا هعبده. وصلت ولا ما وصلتش يا جماعة؟ مش سيدنا إبراهيم ده، سيدنا إبراهيم ربنا قال عليه في الكتاب الكريم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ده خد رشده هو عنده 8-9 سنين، سيدنا إبراهيم هو صغير خالص. تعرف سيدنا إبراهيم قيل عنه إن هو طفل كبر بسرعة، ما قعدش زي مراحل الطفولة بتاعتنا وسنة وسنتين لا كبر بسرعة، وآتاه الله رشده وهو صغير. خدت بالك؟ فسيدنا إبراهيم لما يكذب على الرجل ويقول له بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يقصد مقصد. هل ده بينطق؟ هل بيتكلم؟ لا لا بينطق ولا بيتكلم. يقوم هما قايلين إيه بقى يا جماعة؟ ربنا يقول لك عنهم آية جميلة قوي، يقول لك فرجعوا إلى أنفسهم. أنا والله من ضمن الناس لما قرأت الآية قلت رجعوا إيه لعقلهم شوية، قالوا آه صح كلامه صح. ترى قرأت تفسير ابن كثير، يقول لك التفسير ايه؟ حاجة ضحكتني وانا قاعد لوحدي في الأوضة. قال لك رجعوا إلى أنفسهم قالوا المفروض انتوا والله ما كنتوش سبتوا الآلهة بتاعتكم لوحدها أي حد يأذيها، انتوا الغلطانين. ومن غلطوا نفسهم مش ان هم دلوقتي كلام إبراهيم صح، لا قالوا ان غلطانين عشان احنا